العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، نواصل بإذن الله الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من قدحوا فيهم ببيان ما وردت به النصوص فيهم من الثناء. فنقول: إذا تأمل المسلم هذا القرآن العظيم وجد للصحابة من المكانة العلية ما يسقط جميع شبهات أعداء الله التي نالوا بها من الصحابة. ولنذكر بعضا من ذلك في الفقرات الآتية. أولاً، من أعجب ما يوضح ما للصحابة الأخيار من المكانة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على أناس كانوا كفاراً يوم أحد وقتلوا من الصحابة 70 وشجوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على وجهه الكريم وكسروا الرباعية من أسنانه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفرح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟ ثم دعا صلى الله عليه وسلم عليهم ولعنهم، وهم أبو سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. ولما كان هؤلاء أخيارا يعلم الله أنهم سيسلمون ويكونون في عداد الصحابة، أنزل الله قرآنا بشأنهم ينهى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، وذلك قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية. وأصل الخبر في صحيح البخاري ورواه غيره من طرق متعددة. فتأمل أيها المسلم كيف ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على هؤلاء، مع أنهم حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا ظالمين بما صنعوه يوم أحد بالنبي وبالمسلمين. ومع ذلك كله نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، لأن الله علام الغيوب، علم أنهم سيسلمون وينالون شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسقط شبهة كل من سب الصحابة بأن يقال له: ألا ترى أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على هؤلاء، مع أنهم حين دعا عليهم لم يكونوا صحابة مسلمين. ولكن لأن الله علم أنهم سيسلمون ويكونون ضمن الصحابة نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، فكيف يجرؤ مسلم على سب الصحابة بعد ذلك؟ ثانيا، مما يوضح قدر الصحابة عند الله مواضع العتب التي ذكر الله بشأنهم. فإن الله إذا ذكر ذنبا وقع فيه الصحابة أتبعه بذكر عفوه عنهم ومغفرته لهم. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر الله في كتابه من فرار بعض الصحابة في معركة أحد حين فجأهم المشركون وهم في غفلة، فهرب منهم من هرب، من آثار مفاجأة المشركين لهم. فقال تعالى: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فذكر الله هذا الذنب مقرونا بعفوه وغفرانه وحلمه، فصارت الآية ردا شافيا على كل من طعن في الصحابة الذين فروا من المعركة بأن يقال له إذا عابهم: وأي شأن لك أنت؟ أليس ربهم قد عفى عنهم؟ لذا قال ابن عمر رضي الله عنهما في من عاب أحد الصحابة الذين فروا: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وفي لفظ: كان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، رواهما البخاري. بل إن هذه الآية الواردة في عفو الله عن هؤلاء الصحابة صارت ممدحة للصحابة الذين فروا، يرد بها على من طعنوا فيهم، فيقال: إن عندنا نصا من القرآن قاطعا بعفو الله عنهم وتوبته عليهم، فضمنوا مغفرة الله لهم. وأنت يا جويهل حين تعيبهم بذلك، هل وجدت في كتاب الله نصا بأن الله عفى عنك؟ إذن فاصمت وأقبل على شأنك ودع عنك هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم. ومن أجل ما يذكر في شأن توبة الله على الصحابة رضي الله عنهم أن الرب تعالى قرن المهاجرين والأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر التوبة، بما تبين به عظم ما بلغه الصحابة الكرام من المنزلة عند الله، بأن يقرنهم الرب في ذكر توبته عليهم بذكر توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن يجرؤ بعد ذلك أن يقول فيهم أدنى كلمة سوء؟ وقد قرنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي الآية موضع دقيق دال على كرامة الصحابة على الله، فإن الله قدم ذكر توبته عليهم قبل أن يذكر ذنبهم، فقال لقد تاب الله ثم ذكر الذنب ثم أعاد ذكر التوبة عليهم بقوله ثم تاب عليهم، فذكر الله عفوه عنهم قبل أن يذكر الذنب الذي وقع منهم. ومما يوضح عظم هذا الموضع أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن من تخلفوا عن الجهاد معه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال عون رحمه الله: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، رواه ابن أبي حاتم. فالعفو قبل المعاتبة وقع في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع أيضا للصحابة كما ذكرناه في الآيتين. ثالثا: لقد نوه الله بشأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وخصهن باسم شريف هو أمهات المؤمنين، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. فصرنا بهذا الاسم العظيم أمهات لكل مؤمن إلى قيام الساعة، وهذا الاسم أمهات المؤمنين له وقعه الكبير في نفس كل مؤمن، لأن اسم الأم له أثر بالغ على البررة من الأولاد، وهذه الأمومة جاءت الصلة بها من جهة الإيمان التي هي أشرف من أمومة النسب وأمومة الرضاعة. فكل مؤمن كما يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم ولا بد مكانة زوجات هذا النبي الكريم اللاتي جعلهن الله أمهات لكل من كان من أهل هذا الدين. فمن تبرأ من أمومة نساء النبي صلى الله عليه وسلم فما ذاك إلا لأنه ليس بمؤمن، كما روى الآجري بسنده أن عائشة ذكرت عند رجل فسبها فقيل له: أليست بأمك؟ قال: ما هي لي بأم. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين، فأما الكافرون فلست لهم بأم. انتهى. ولا شك في صحة ما قالته رضي الله عنها، فإن الله جعلها في كتابه أما للمؤمنين، فمن تبرأ من أمومتها فهو أعلم بنفسه حيث تبرأ من إيمانه. ويوضح لك عظم قدر أمهات المؤمنين أن الله تعالى لما أنزل في كتابه تخيرهن بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في عصمته على صعوبة العيش وقلة الدنيا أو أن يطلقهن ويمتعهن، اتفقن رضي الله عنهن على البقاء في عصمته وتحمل صعوبة العيش إيثارا لنبي الله صلى الله عليه وسلم على الدنيا. فكافأهن الله تعالى بأن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما قرآنيا فيه تحريم الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهن، فقال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وتأمل عناية الله بأمهات المؤمنين في هذه الآية لتعلم عظم المكانة التي تبوأناها عند الله. فإن الله لما جعل القسم غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكمة هذا التشريع: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فهذه العناية بأمهات المؤمنين بلغت حد بيان الحكم لهن لأجل ثلاثة أمور: هي أن تقر أعينهن، وأن لا يصيبهن حزن، وليقع منهن الرضا بحكم الله. ثم قال كلهن، فليس هذا الحكم خاصا ببعضهن، بل كلهن أرادهن الله بذلك. وتأمل هذه الآية المتعلقة بإحدى أمهات المؤمنين وهي زينب رضي الله عنها، فإن الله تولى من فوق سبع سماوات تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل ذلك في كتابه، فقال في شأن زينب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب تفخر وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. وهل يختار رب العالمين لخير عباده صلى الله عليه وسلم إلا طيبة؟ كما قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيها المستمعون الكرام، عرفنا فيما تقدم من الحلقات الماضية أن أعظم رد على من قدح في الصحابة رضي الله عنهم هو نصوص القرآن، وقد أمر الله بالجهاد بالقرآن فقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا قال مبطل هم كفار قلنا قد كذبك الله فقال أولئك هم المؤمنون حقا، وإذا قال هم كاذبون قلنا قد كذبك الله فقال هم الصادقون، وإذا قال إنهم هالكون في القيامة قلنا قد كذبك الله فقال هم المفلحون، وإذا قال إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أما لي قلنا له كما قالت عائشة هن أمهات المؤمنين ولسن أمهات الكافرين. والحاصل أن مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالقادح في الصحابة مكذب للنصوص التي تدحض دعواه وتبطلها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.